فيما يتعلق بالأسئلة هنا سأل يقول الإمام إذا قام للخامسة والإمام لا يقوم يسلم وينصرف أم يجلس حتى يسلم الإمام فيسلم معه بل ينصرف لأنه بهذا نوى مفارقته فكونه نوى المفارقة عنه بمعنى أصبح ليس مهتما به وكونه لا يكون مهتما به إذن بعد ذلك يسلم وينصرف من صلاته كونه يجلس قد يكون كثير من الناس يتابع الإمام لأنهما كما مر معنا الناس والجاهل يتابعون الإمام يعني يجلسوا يصلي لكن بالنسبة للصلاة فهو يفارقه ويسلم. هذا يقول استيقظت على صلاة المغرب ولم أصلي العصر فهل أصلي المغرب ثم العصر وهل يجوز الدخول مع الإمام في المغرب بنية العصر ثم أتم ركعة إلى آخره؟ لا هو الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء والمذهب أن الترتيب واجب بين الصلوات فمن كان على ذكر بأنه لم يصلي العصر فليس له أن يصلي المغرب وإن صلى المغرب فصلاته غير صحيحة بهذه الحال إنما تصح إذا كان ناسيا بأن لم يتذكر إلا بعد الفراغ بمعنى أنه لو دخل مع الإمام بنية المغرب ثم تذكر في أثنائها بأنه لم يصلي العصر فإنه يستمر مع إمامه ولا تصح له هذه مع إمامه بل عليه أن يعيدها أي يصلي العصر ثم بعد ذلك يعيد المغرب إذا تذكر في أثنائها تصح كما قلت إذا سلم من صلاة المغرب ولم يتذكر ثم بعد ذلك يتذكر بأنه لم يصلي العصر فعليه أن يصلي العصر. فهنا هل يدخل مع الإمام بنية العصر يعني هذه أيضا كذلك جمهور العلماء يرون بأنه ليس له أن يدخل ليس له أن يدخل وإنما معنى ذلك أنه يجب عليه أن يصلي العصر أولا ثم يدخل مع الإمام فيلحق ما يتيسر له أن يلحق إن خشي أو في مقام يخشى كما يقال أن يعني يظن به أمرا أمر سوء فهنا يدخل مع الإمام بنية النافلة فلا تصح له كما قلنا إلا المغرب وإنما يصلي العصر ثم يصلي المغرب. يعني هنا من باب التنبيه وهو اختيار لبعض المشايخ الشيخ العثيمين وغيره من يذهب إلى مذهب الظاهرية ومذهب الشافعية وهو أنه لا يلزم الإمام أو المأموم أن يوافق الإمام في النية الشافعية يزيدون هنا أيضا كذلك لا يلزم الترتيب وعلى ذلك فله أن يصلي المغرب مع الإمام بنية المغرب وله أن يصلي بعد ذلك العصر بعد ذلك وهذا عند الشافعية وهم الذين لا يشترطون هذا الترتيب فله أن يصلي المغرب خلف من يصلي العصر أو يصلي المغرب خلف من يصلي السنة وما شابه ذلك لكن الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الحنابلة فهذا كله كما مضت الإشارة إليه لا يصح. هذا آخر يقول هل يجوز مد اليد بين يدي المصلي حتى يأخذ شيئا كالمصحف من على الظهر؟ لا حرج في ذلك لأن كما يقال مرور الجزء ليس كمرور الكل فلو مر بيده أو تناول بيده فهذا لا يقطع الصلاة إن الذي يقطع هو المرور أو بمعنى يقطع بمعنى ينقص المرور الكامل. قال إذا وضعت حقيبتي أمام المصلي حتى أمر هل لي أن أرفعها؟ نعم لك أن ترفعها وأشرنا إلى هذا. قال هناك من ينكر ذلك لا ليس له أن ينكر ذلك يعني من ينكر ذلك ليس له وجه في هذا الإنكار يعني لا يلزم أن تكون السترة هي نفسها السترة يعني لو اتخذ الإنسان رجلا سترة ثم بعد ذلك قام ذلك الرجل هل يلزمه لابد أن تبقى حتى يكون هذا قد اتخذك سترة؟ لا لا يلزم ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين أو بعد طلوع الشمس إلى قدر الرمح فهل يجوز قول صلاة الإشراق أم هي صلاة الضحى؟ نعم هو مر معنا في أوقات النهي وأنهم بعد طلوع الفجر فكله وقت نهي لا يجوز من ذلك إلا صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر ثم بعد ذلك طلوع الشمس وهو أشدها ويستمر ذلك إلى أن ترتفع الشمس قدر أو قيد رمح ثم بعد ذلك يكون إباحة هذه الصلاة وهنا يبدأ وقت صلاة الضحى. فمن جلس من صلاته في مصلاه إلى الإشراق ثم صلى ركعتين كانت له تسمى بصلاة الإشراق لأنه بادر الصلاة بعد الإشراق وهي من الضحى ووقت صلاة الإشراق فيها من وقت صلاة الضحى لكن كونها إشراقا لأنه ارتبط بجلوس الجالس بعد في مصلاه بعد الفجر. قال إذا سعى الإنسان وزاد ركعة وتذكر بعد أن يستقيم قائما أو إتمام قراءة الفاتحة فهل عليه إلغاء الركعة الزائدة ويجلس أو يتم؟ هذا شرنا إلى تفصيلها بين أن تكون فريضة وبين أن تكون نافلة وبين أن تكون نافلة نهارية وبين أن تكون نافلة ليلية لكن لعله كتب ذلك قبل ذلك، وهذا التفصيل أشرنا إليه. أما إذا كانت فريضة فلا بد من الرجوع، وليس له أن يزيد، وإذا كانت نافلة نهارية فله أن يزيدها، وتكون بعد ذلك الزيادة إلى أن يتمها أربعا، ولا يلزمه سجود السهو، وهذا هو الأفضل. وإن رجع وجعلها ركعتين فيلزمه سجود السهو في هذه الحال. أما إذا كانت ليلية ولم ينوي أن تكون أربعا فهنا يلزمه ماذا؟ قلنا لا يلزمه، إنما يستحب له أن يرجع ويسجد سجود السهو، ولو أتمها كما يقال بطلت صلاته في هذه الحال، لكن له ذلك لأن له أن يبطل الصلاة، له ذلك لأن له أن يبطل صلاته. قال نرجو إعادة التوضيح في زيارة القول وزيارة الفعل. طيب لعلنا نجعله في بداية الدرس القادم إن شاء الله، نعيده ملخصا بعد أن ننتهي من زيارة الأقوال، لعلي يعيده ملخصا. رجل قام الليلة وكان الصلاة ركعتين لكن أخطأ فقام للركعة الثالثة، فهل له أن يجعلها ركعة الوتر؟ لا، ليس له ذلك. الوتر هذه تحتاج إلى نية مستقلة، لا بد أن تكون نية مستقلة لصلاة الوتر، وما قبل ذلك يعد من باب النافلة المطلقة. هل يصح سجود السهو قبل التسنيم مهما كان السهو؟ نعم يصح، يصح المذهب نصح، وعند كما يقول منهم يحكي في هذا اتفاقا أن سجود السهو لو جعله كله قبله أو بعده، أي سواء كان قبل السلام أو بعده، يصح ذلك. لكن على المذهب بأنه يسن في موضعين، والأولى والأصل والأعم أن يكون قبل السلام. قال ما حكم دفع المار بين يدي المصلي إذا كان المسجد مليئا كما هو الحال في المسجد النبوي؟ هذا في الواقع يختلف، وفيه تفصيل في الواقع، حتى وإن قيل بأن المسجد النبوي ممتليا، لكن بين أن يكون الإنسان بين يصلي في ممرات الناس وفي الأبواب، وبين أن يكون مجانبا لذلك ومتخذا سارية، فإن كان في ثنايا المسجد متخذا سارية فيجب عليه ألا يترك أحد يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه، ثم قال فليقاتله، فهذا يحمل على الوجوب في هذا الباب أنه يدفعه، وأنه وصف الآخر الذي يجتاز بأنه شيطان، وذلك يجب في الواقع على الناس الذين يتخطون هذه الرقاب ليس لهم ذلك، والله أعلم.